بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بري كلامنا عن في وين وصل وعن بلي، كنا نقول أنه إذا كان عندنا صلاة الجمعة والظهر هيك، إذا كان عندنا وجود متعلق إما بهذا الفرد وإما بذلك الفرد متباينة، لأننا نتكلم وين طبيعي والشبهة ناشئة من فقدان الناس، هذا بعد واضح. قلنا نتكلم في مقامين، مرة نقول هل تحرم المخالفة القطعية أم لا، ومرة الثانية شنو، هل تجب الموافقة القطعية يو لا. أمس تكلمنا عن من إذا تتذكرون عن حرمة المخالفة القطعية، ماذا قلنا؟ قلنا لا يجوز ترك كلتا الصلاتين. ليش؟ لأن خطاب جزما موجه إليه، خطاب صلي الظهر وخطاب صلي الجمعة. وقلنا بعض العلماء شنو كان رأيه إذا تتذكرون، قال لا، المدار على الإجماع، إذا أكو إجماع في بعض الموارد على حرمة المخالفة القطعية مثل ترك الصلاة، ترك الصلاة أكو إجماع على عدم جواز، فنقول تحرم المخالفة القطعية وإلا فلا. بعض الشباب وقلنا هذا ليس صحيح. اليوم كلامنا وين في وجود الموافقة القطعية، يعني هل لازم نأتي بكلتا الصلاتين أم لا؟ الصحيح شنو؟ بل لازم نأتي بكلتا الصلاة. ما هو الدليل؟ إن نفس الدليل اللي ذكرناه وين في الشبهة المحصورة. شنو الدليل اللي ذكرناه في الشبهة المحصورة؟ المقتضي موجود والمان، المقتضي لوجوب الإتيان بكل منهما موجود والمانع مفقود. أما المقتضي موجود، ما هو المقتضي؟ المقتضي هذا خطاب الذي موجه إلي، فما أدري يا خطاب صلي الظهر يا خطاب شنو صلي الجمعة، بس فرق خطاب جزما موجود، وهذا الخطاب إذا ضمينا إلى قاعدة شنو الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذا الخطاب المنظم إليه هذه القاعدة ماذا يولد؟ هذا الخطاب المنظم إليه هذه القاعدة شو يقتضي؟ وجوب الإتيان بكل من الصلاتين، لأن واحدة منهم جزما واجبة، لكن ياهي منهم ما أدري اشتغال اليقيني شي يقول لي اعتب السنيا يعني يقتضي البراءة اليقينية اعتب السنيا، فالمقتضي موجود، هذا أمس شرحنا، يبقى المانع أبينه اليوم، خل أطبق ذن السطرين وبعدين أجل فقدان المانع. يقول وأما الثاني يعني وجوب الموافقة القطعية ففيه قولان أقواهما الوجوب، وجوب الموافقة القطعية لوجود المقتضي وعدم المانع. أما الأول، الأول شنو هو وجود المقتضي؟ فلأن وجوب الأمر المردد ثابت في الواقع. وجوب الأمر المردد يعني شنو؟ والأمر بمعنى شنو الأمر؟ يعني بمعنى الشيء يعني. وجوب الشيء المردد وهو الظهر يا الجمعة، ثابت هذا الوجوب ثابت في الواقع، والأمر بذلك الشيء المردد على وجه يعم العالم والجاهل. المقصد هو ذات الخطاب بالعالم، احنا عندنا خطابات تشمل شنو؟ عالم وانا الجاهل، ايه والا قرينا احنا، اذا الخطابات مختصة بالعالمين بها ايش يلزم قلنا؟ قرينا ترى يلزم الدور، ليش يلزم الدور؟ لان ثبوت الحكم موقوف على من؟ على العلم به، والعلم بالحكم موقوف على من؟ على ثبوت الحكم حتى أعلم به. فيلزم ثبوت الحكم موقوف على من؟ على ثبوت الحكم دورا. هكذا ذكر الألام الحلي رضوان الله عليه. والأمر به يعني بذلك الشيء المردد، الأمر المردد على وجه يعم العالم والجاهل صادر عن الشارع. من صدر وصلها غاية الأمر إلي ما وصل، وصل علمه. الذولات الذي ليسوا بمرددين، ذولات مثل يا ناس مثل ناس ذاك الزمان، ناس ذاك الزمان حتما الخطاب مثل في زمان النبي زمان الأئمة واصلهم الخطاب. اعنى الخطاب السائل في زماننا هذا نتيجة شنو؟ اخطاء الظالمين نتيجة امور اخرى. الخطاب صار مردد عندنا، وإلا هو الخطاب في نفسه ماذا؟ قد وصل إلى هؤلاء الذين كانوا عالمين به تفصيلا مثل أبو ذر وعمار وذلك أهل الطبقة الأولى. لذلك يقول والأمر به لذلك مردد على وجه عم العالم والجال صادر عن الشارع. وصل علمها، واصل علمه إلى من علم به تفصيلا. منو الذي علم به تفصيلا؟ أبو ذر وعمار ذلك، ولك ما كان خطاب عندهم مردد بل وصل إليهم به. أقول الشيخ الأنصاري هنا قال واصل إلى من علم به تفصيلا، هل قد ليش جابه؟ لعله والله العالم يريد يقول الخطاب في نفسه ما مجمل، خطاب هو مبين، إجمال ما كذي في نفسه مو مجمل، في نفسه هو مبين. لو صل الظهر مبين، لو صل الجمعة مبين، والدليل على أنه مبين قد وصل علما، قد وصل علما إلى هؤلاء الذين كانوا عالمين به تفصيلا. ففي نفس الخطاب إذن مبين واضح، ليس فيه إجمال، ولذا وصل إلى هؤلاء. قد واحد يقول المجمل والتفليس المجمل مثلا لا يجوز أو غير ذلك، هل محذور بعد ما يجي أنه تفليس المجمل تفليس المجمل ما يجوز؟ هل بعد ما يجي الخطاب بمورد ما مجمل لأنه واصل إلى هؤلاء؟ لعل الشيخ الأنصاري ذكر هاي واصل إلى من علم به تفصيلا، هذا مقصود على أي حال. هل قيد جابه؟ إذ ليس موضوع الوجوب في الأوامر مختصا بالعالم بها. هاي إذ ليس تعليل علما، هاي والأمر به على وجه يعم على وجه يعم. من قال يعم؟ العالم والجاهل. يقول إذ ليس موضوع الوجوب في الأوامر مختصا بالعالم بها، بها بمن؟ بها الضمير لمن يرجع؟ للأوامر. عالم بالأوامر، وبها متعلق بمن؟ بالعالم، يعني العالم بتلك الأوامر. لا ما مختص العالم بتلك الأوامر، وإلا إذا الأوامر أحكام مختصة بالعالم لزم الدور كما ذكره العلامة في التحرير. شلون دور يلزم؟ لأن العلم بالوجوب مثلا وجوب كمثال ناخذ موقوف كمثال، لأنه في موردنا وجوب لذلك مثلنا بالوجوب، وإلا هذا إسهال الدور يأتي في الحرمة في الاستحباب في كل حكم، لكن مثلنا بالوجوب لأن محل كلام للوجوب. لأن العلم بالوجوب موقوف على ثبوت الوجوب حتى أعلم به. فكيف نفس الوجوب نقول يتوقف على العلم؟ كيف يتوقف الوجوب عليه؟ عليه يعني علينا، على العلم بالوجوب. وهذا معناه أن الوجوب موقوف على الوجوب، دور باطل. وأما المانع هنا وصلنا، من قال المانع مفقود؟ نفس الحكي هناك اللي ذكرناه هنا نقول لأن المانع إما مانع عقلي ومانع شرعي، واحد من ذني السنين. اما كون المانع عقلي، اذا اريد نبين المانع شلون مانع العقل يمنع، شلون العقل يمنع، منين يمنع العقل؟ من وجوب الموافقة القطعية، من وجوب الموافقة. مو كلامنا لا تنسين يا اخوان، في وجوب الموافقة القطعية أكو مانع منها أو لا، مقتضى إلها جنس أكو، وهو الخطاب بضم القاعدة إليه. أما أكو فرد مانع عقلي يمنع من وجوب الموافقة القطعية، مانع عقلي أو شرعي، الآن أريد نقول مانع عقلي، مثل من مانع عقلي شلون نصوره؟ إما بأن هكذا نقول، بأن العقل يقول من شرائط المأمور به، من شرائط المأمور به وجود المأمور به، وجود المأمور به العلم التفصيلي بمن به بالمأمور به. مثلا عدم الجنابة شرط علما، عدم الجنابة لوجود المأمور به، يعني الصلاة صحيحة توجد في الخارج، وكيف إذا كان الإنسان متطهر غير جنب، فالطهارة شنو شرط علما مو لأصل التكليف، إذا كانت شرط لأصل التكليف تدري لازم هو شنو، أنه أنا ما دمت جنب بعد ما مختفل أصل وجود ماكو، شخل أبقى دائما جنب كل الزين. لا، عدم الجنابة نحن نقول الطهارة من الجنابة، وهكذا في الوضوء طبيعي يجي، يعني مختلف الحدث الأكبر والحدث الأصغر أن يجي. عدم الجنابة شرط من شرائطنا والتكليف نفسه، لا مأمور به، يعني المأمور به لا يوجد إلا إذا كان الشخص ماذا غير جنوب. فإذا كان الشخص جنوبا يتوجه إليه التكليف يا ولا بوجوب الصلاة يتوجه إليه ولا صل يتوجه إليه، إذا كان جنوب يتوجه إليه يا بمو جنوب هذا شلون يتوجه إليه، نقول هو روح اختسل وموجه إليه، يقول تصلي وتقدر تصلي وروح اختسل حمامات ما شاء الله أفضل. إذا فرضنا ماكو حمامات ماي ماكو ايش ماكو صلي بعد يوجه يوم ما يوجه الصرب لا ماي اكو ولا تراب، ازالة الجنابة اصلا ممكن، والمفروض الجنابة عدمها ما باقي شرط، ها ما تنازلنا عن ما تنازلنا عن الشرطية ومطلب لاخر، لا ما تنازلنا فيتوجه حين اذن بعد صلي وما يتوجه، لا بعد ما يوجه المقصود الشخص الجنوب يتوجه إليه صلي إذا كان ممكن يزيل الجنابة، أما إذا ما ممكن بعد ما يتوجه إلى ماذا صلي تكليف ما لا يطاق رسل شلون أصلي، ومن شرائط وجود الصلاة الصحيحة الطهارة، مفروض الشرطية ما متنازل عنها والطهارة ما ممكن لا بالماء لا بالتراب. في موردنا نفس الفكرة نريد نطبق، نقول سماحة العقل يقول نفس الفكرة مالت الجنابة ماكو أي بجد علم، نقول سماحة العقل يقول بأن عدم الجهل بالواجب أو تقول العلم التفصيلي بالواجب شرط علما، شرطه مو لأصل التكليف، شرط علما لوجود المأمور به، يعني شرط للمأمور به، يعني صلاة صحيحة ما توجد إلا إذا كان الإنسان شنو عالم بالمأمور به. لما أصلي الظهر صلاة الظهر يوم الجمعة ما تكون صحيحة إلا إذا شنو كنت عالم بمن، لأن صلاة الظهر هي الواجبة يكون أعلم تفصيل، فيصير حينئذ من شرائط ماذا المأمور به وجود المأمور به عدم الجهل، يعني العلم التفصيلي. فإذا فرضنا الشخص الشان جاهل وما يمكن إزالة جهله، مفروض احنا جهلنا ما يمكن أن نزيله عند فقدان النصوص في زمان الغيبة، ما يمكن إزالة الجهل، إمام ما موجود، إذا إمام موجود فروح نسأل إمامنا ما يمكن إزالة الجهل. فمثلنا يصير مثل ذلك الجنب الذي ما يمكن إزالة جنابه، يتوجه لتثبيت ذات؟ لا. إذن إحنا همات بعد حينئذ ما يمكن يتوجه لنا تثبيت من باب أنه فعذر إيجاد شرطين وجود المأمور به، فإن العلم وعدم الجهل شرط لوجود المأمور به، وبما أنه ما يمكن إيجاد هذا الشرط التثبيت أين مثل الجمال إما ما سبعنا. نقول بأن العاقل يقول أن العلم شرط لوجود المأمور به، بحيث أن ما يمكن تحصل العلم تثبيت ما يتوجه له. هل المانع تبينه؟ إذا هل تبينه يرد عليه، يرد عليه أن العقل لا، من قال بأن العقل يحكم هكذا؟ يحكم بأنه ماذا؟ العلم التفصيلي شرط علما من شرائط وجود المأمور. هذا من شرط هاي الشعب أن نطلع عشر بلا هذا الكلام بلا برهان. ودليلنا على ذلك التكليف بالمجمل، فإن التكليف بالمجمل جائز ومو جائز. صل الصلاة الوسطى جائز ومو جائز كما في القرآن جائز صحيح مع أنه مجمل. فلو كان من شرائط وجود المأمور به العلم لازمه التكليف بالمجمل لا يجوز. إذا العلم ما يمكن تحصيله بالصلاة الوسطى، يا الصلاة الوسطى هذا ما يمكن تعطي العلم، لازمه التكليف بالمجمل لا يجوز على رأيك. ليش؟ لأن العلم من شرائط وجود المأمور به، فإذا ما يمكن تحصيل العلم يصير ماذا؟ أشبه شيء بالإنسان اللي ما يمكن إزالة الجنابة، كيف لا يجوز توجيه التكليف إلى هذا؟ هم مطلب المجمل هم يجوز. لا يجوز تكليف بالمجمل لأن ما يمكن إزالة الإجماع. لازم تقول مع أن العلماء شو يقولون؟ يجوز التكليف بالمجمل وإن لم يمكن إزالة شنو؟ الإجماع. لا بأس بالتكليف بالمجمل طبيعي، مو كل مجمل بعض أقسام المجمل، مو أكو فرد مجملات ما يجوز التكليف. مثل أقول لك روح جيب لي ذاك الشيء اللي بقلبي، بقلبي أنا إيه بقلبي أعرف ناوي أنا، روح جيب بعد شنو هو عيونه؟ هو ذاك اللي بقلبي، روح جيبه. هذا ميت، هذا ميت، هذا تكليف بالمجمل بهالشكل ميت. أما تكليف بالمجمل إذا فرض على أنه ما كان بهذه المسابق، مثل أقول لك أكرم ماذا؟ العالم، والعالم عندك ماذا؟ مجمل. هنا لا بأس بالتكليف وإن كان العالم مجمل لا بأس، وما يمكن إزالة الإجمال لا بأس. العقل عقلاء يقولون لا بأس، والعلماء يعترفون بجوازه. فالخلاصة لو كان العلم التفصيلي شرط من شرائط وجود المأمور به لازمه عدم إمكان التكليف بالمجمل إذا فرض أن شخص يمكن يزيل الإجمال. فالمانع مانع العقلي بهذا البيان باطل. فبتبين بيان آخر، تقول تقول على أنه مع الجهل أصل التكليف ما يمكن توجيهه، لا من باب لا من باب أن العلم وعدم الجهل شرط من شرائط وجود المأمور به، بل من باب أنه الجهل بنفسه يمنع من أصل التكليف. من كان جاهلا ما يمكن تكليفه، كيف الحائض ما يمكن تكليفه، كيف المجنون ما يمكن تكليفه، أصل الجنون يمنع منين؟ من توجيه التكليف. هذا الجاهل ما دام جاهل جهل أصلا يمنع من توجيه التكليف إلى. تتبين المانع العقلي طبيعي. شنو الفرق بين هذا وبين الاحتمال؟ شنو الأول؟ ها التفتوا إلى الفرق بيناته. الاحتمال الأول لا، التكليف ممكن توجيهه للجاهل، لكن العلم شرط من شرائط مأمور يجيب المأمور فيكون يزيل جهل أول ثم يجيب المأمور مثل الجنابة عين نور. فمع الجناء الطهارة مو شرط أصل من هذا الشرط أصل تنزيه التجهيز شرط يجيب المأمور. الآن على الاحتمال الثاني نريد نسوي لا العلم شرط للتنزيه لأصل التجهيز فما عدا العلم أصل التجهيز قبيح لا يجوز. التكلم المانع العقلي هذا باطل أيضا. لماذا؟ لأجل أنه يلزم أولا وثانيا. أما أولا فلأنه يلزم أنه المخالفة القطعية حينئذ جائزة. ليش؟ لأن إذا هذا الشخص جاهل أصلا تكليف ما في. إذا تكليف ما في يعني المخالفة القطعية جائزة يعني يقدر يترك التكليف. مع أننا قد فرغنا عن حرمة المخالفة قاطعية ما يجوز ترك التكليف. فإذا أنا يجوز ترك التكليف هذا دليل على أن الخطاب موجه إليه. وإذا ما موجه جاد له المخالفة القطعية أولا. وثانيا يلزم أن الجاهل المقصر الذي يترك الواجبات ويأتي بالمحرمات لازمه أن لا يكون على رأية معاصب. ليش؟ لأن خطابات ما موجهة إليه مع أن جهال هذا الزمان المقصر منه. معاقبين يا ما معاقبين؟ أكو واحد يقول جاهل المقصر ما معاقب؟ معاقب. إذا واحد يترك الصلاة يترك الصوم يترك الحاج يترك الزكاة يترك يترك يترك عن تقصير عن جهل بالأحكام لكن جهل تقصيري يستحق العقاب. فعلى رأيات يكون ما معاقب. ليش؟ هذا الخطاب ما أكو أصلا ما يوجه الخطاب علما إلى الجاهل على رأيات هجي. فإذا ما نقدر نقول المانع العقلي موجود إما بالبيان الأول أو البيان الثاني أطبق العبارة. لذلك يقول وأما المانع بل شوف العبارة ترى شوية بها صعوبة. فلأن المتصور منه يعني من المانع ليس إلا الجهل التفصيلي بالواجب. هذا المانع يعني ما دمنا جاهلين بالواجب لكن جاهلين على سبيل التفصيل على سبيل الإجمال فمو جاهلين وأدري واحد منهم واجب مجملا جهل شلون؟ الجهل التفصيل بالواجب هذا المانع وهو غير مانع عقلا ولا مانع نقلا. أما العقل شلون إذا أريد نقول الجهل مانع بأحد بيانات؟ فلأن حكم العقل بالعذر يعني إذا أراد يقول هذا معذور الجاهل بأحد وجهين إن كان من جهتي هاي مو وإن هاي الواو ترى زايدة هاي الواو زايدة إن كان مو متأكد من العبارة إن كان من جهتي هذا البيان الأول أنا نقول على أن العلم شرط من شرائط المأمور به مو أنه شرط لأصل توجيه التكليف شرط من شرائط وجود المأمور مثل الجنابة قلت. فإذا ما يمكن إزالة الجهل كما في مرة ما يمكن فالتكليف ما يمكن توجيه مثل الإنسان ما يمكن يزيل الجنابة إن كان من جهة عجز الجاهلي عن الإتيان بالواقع شلون الجنب عاجز عن الإتيان إذا ما يمكن إزالة الجنابة عاجز عن الإتيان بالصلاة آدم عاجز عن الإتيان بالواقع بالواجب. ليه؟ لأن قلنا عدم الجهل شرط من شرائط وجود المأمور به حتى يرجع الجهل إلى فقد شرط من شروط وجود المأمور به لأن نرجع نقول عاجز حتى يلزم بالتالي هذا البيان نقول على أنه هكذا العلم شرط من شرائط وجود المأمور به وطبيعة التكمل عليه التكمل عليه تتبع يعني هيك نقول نقول فإذا كان الجهل العلم شرط من شرائط المأمور به وما دام ما يمكن تحصيل هالشرط فالخطاب بعد ما يوجه إلى هذا الشخص يعني ما يمكن ماذا أن يوجد شرط المأمور به فالخطاب ما أصبح هيك لازمه. فلا استقلال إذا هيك مقصودك فلا استقلال للعقل بذلك العقل لا يستقل بذلك لذلك يعني بينا يعني بأن العلم التفصيلي شرط من شرائط وجود المأمور به دليلنا قلنا شنو كما يشهد به جواز التكليف للمجمل طبيعي مو كل مجمل الجملة وإلا مو كل مجمل حتى إذا قلت له جيب لي ذاك اللي في قلبي ما يصير لا بعض المجملات يجوز التكليف ماذا بها مثل أقول أصلي الصلاة الوسطى أو أأتي بأحد هذين أو أكون العالمة مع إجمال مفهوم العالم كما اعترف به غير واحد من قال بالبراءة فيما نحن فيه من قال بالبراءة في مقامنا يعني في مقام الشك في متعلق الوجوه قال به يعني قال أنه يجوز التشهد المسلم كما يجينا بعض الجماعة يجينا كلمات قالوا من القائلين بالبراءة قالوا يجوز التشهد المسلم إذا كان وجود العلم شرط من شرط وجود المأمور به لازمه ما يجوز التشهد المسلم إذا ما يمكن رفع الإجماع وإن كان من جهتي هذا البيان الثاني للمانع العقلي أن نقول لا هذا معذور لا من جهة على أن العلم شرط من شرط وجود المأمور به بل من جهة أنه مع الجهل أصلا خطاب وتكليف لا يمكن توجيهه يعني راح يصير العلم من شرائط أصل التكليف مو من شرائط وجود المأمور به وإن كان من جهة كونه غير قابل لتوجيه التكليف إليه فهو أشد منعا ليش؟ أشد منعا من الأول ليش؟ لأمرين وإلا جاز إهمال المعلوم إجمالا رأسان يجوز يعني أن أترك الواجب رأسان أترك الواجب رأسان عن شنو يعني مخالفة قطعية كلا الطرفين أتركهم بالمخالفة إهمال بمن يصير المعلوم إجمالا رأسان إهمال بمن يصير بالمخالفة القطعية فلا وجه الالتزام بعد حرمة المخالفة القطعية لازم هو شيء مع أنه فرقنا فيما سبق عن حرمة المخالفة القطعية وثانيا يلزم محدود ثاني أن الجاهل مقصر بعد ما يعاقب ولقبح عقاب الجاهل المقصر على ترك الواجبات الواقعية وفعل المحرمات كما هو المشهور يعني كما هو المشهور شنو كما هو المشهور عقاب المشهور يعاقب لازمه ما قاله المشهور من أنه يعاقب إنه العقاب الذي قال به المشهور قضية تلتزم به لا ودعوى أن مرادهم إلى آخره قد واحد يقول المشهور صحيح قاله والجاهل المقصر شنو يعاقب يعني تكليف يوجد في حقه لكن تدري شنو مقصودهم مقصودهم هذا أن التكليف يوجه إليه يقال له ماذا صلي لكن أولا ماذا يوجه إليه أجل جهالتك إنما يقال له صلي المقصود هذا أجل جهالتك بوجود الصلاة عن وجود الصلاة ثم صلي فأمره بالصلاة منحل علما إلى أمرين أمر بإزالة جهله أولا وأمر ماذا بفعل الصلاة ثانيا هكذا هكذا يقول وهذا خارج عن محل كلام نحن محل كلام نوين في أنه يكلف في حالة جهله الكلام نعلم في صلاة الظهر والجمعة يكلف في حالة جهل فأنت لابد تقول ليش في حالة جهل فهما خلي يكلف أولا بإزالة ماذا الجهل ثم يقال له نقول المفروض أنه ما يمكن يزيل ماذا كلامنا هنا ما يمكن إزالة الجهل فإذا ما يمكن إذا راح يكلف هذا الجاهل في حالة جهل وبقيد جهله يكلف بالواجب هذا ما يمكن الالتزام به المشهور لما قالوا الجاهل قاعد أكرر المشهور لما قالوا الجاهل المقصر يعاقب ومكلف في الحقيقة مكلف أولا ديما قلت بإزالة جهله ثم بفعل الواجب لكن لم يقولوا بأنه مكلف حالة جهله وبقيد جهله كما في محل كلامنا لأن في محل كلامنا ليس مثال الجهل فهو مكلف بقيد جهله وبوصف جهله الخلاصة إن قلت هكذا ما هو الجواب أكرر بعدين نشوفين الجواب يقول ودعوى أن مرادهم مراد من مشهور إنما قالوا الجاهل مكلف الجاهل مقصر مرادهم تكليف الجاهل في حال الجهل لكن شلون مكلف في رفع الجهل أولا والإتيان أولا من أجل والإتيان بالواقع أنا بعد ذلك نظير تكليف الجنوب بالصلاة حال الجنابة. إذا واحد جنوب ويقال له صلي، يعني شنو؟ أجل جنابتك أولا ثم صلي، هذا المقصود هنا. نشي مو مقصود التسليف بإتيان، مشهور مو مقصود هون أن الجاهل مسلف، يعني مسلف الإتيان بالتسليف بالمأمور به مع وصف الجهل بقيد الجهل. مع وصف الجهل، وهذا مقصوده. إذن فلا تنافي بيننا وبينك بين كون الجهل مانعا، نقول الجهل مانع، وبين أن يكلف ماذا في حاله، فكفي يكلف في حال الجهل بمعنى أزل جهلك ثم أأتي، هذا يكلف في حال الجهل، هذا لا بأس. لكن هذا ما النبوي احتاجتنا، وهي أن الجهل الذي ما يمكن إزالته معه شنو؟ لا يمكن التكليف. فالخلاصة لا تنافي، وإنما الكلام في تكليف الجهل بقيد جهله بوصف جهله. يشعر بوصف جهله كما في محل كلامنا بوصف جهله، فخلنا نقول أزل جهلك أول. يقول لا، لأن المفروض فيما نحن فيه عجزه عن تحصيل العلم، ما يمكن. فإذا هو مكلف في حالة جهله مدفوعة برجوعها. هاي مدفوعة خبر مالت من؟ خبر علما لقوله ودعوة. فالدعوة شنو كان؟ إجمالها إجمالها أنه العلماء هيك أبين الجواب، أريد أرجع. العلماء لمن قالوا الجاهل المقصر مكلف، يعني المقصود شنو؟ أذل جهلك أولا، هذا المقصود. الجواب أنه إذا كان إيش المقصود؟ أذل جهلك أولا، فهذا معناه على أنه ماذا؟ أصل توجيه التكليف إلى الجاهل ليس بمستحيل. يعني لازمه الدعوة الثانية، البيان الثاني للمانع العقلي، البيان الثاني تنزلتهم عنه، يعني لازمه أصل توجيه التكليف ممكن. وإلا إذا كان توجيه التكليف ما ممكن، فكيف يوجه التكليف إلى الجاهل؟ لازمه أصلا ما يوجه، لا أنه يقال يوجه ويقال له شنو؟ أزل جهلك. وبل المناسب أن يقال أصلا تكليف ما موجه، لا أنه موجه وأزل جهلك. هذا وين يتوب؟ في شرائط المأمور به، في شرائط المأمور به. بل صحيح تكليف يوجه مثل ما في الطهارة من الجنابة، يوجه التكليف يقال صلي، لكن كل المقصود من صلي يعني عزل جنابتك وصلي. ففي شرائط المأمور به التكليف يوجه يقال صلي، لكن شنو المقصود؟ يعني أزيد أولا مثل الجنابة أو سبع. فإهنان أنت إذا قلت الجاهل المقصر المشهور وإن قالوا هو مكلف، لكن هذا المقصود يعني يوجع إلى التكليف، لكن المقصود يعني أزل جهلك عن الصلاة، عن وجوب الصلاة ثم صلي. إذا هالشيء يعني راح يصير ماذا؟ العلم بالمأمور به شرط علم، راح يصير العلم بالمأمور به شرط علم، راح يصير مو شرط لأف التكليف، راح يصير شرط علم للمكلف للمأمور به، يعني مثل الطهارة من الجنابة. مو إحنا هذا يا إخوان إشكالنا عليه من إشكالنا كله على البيان الثاني على التقريب. إحنا قلنا الجهل مانع بأحد بيانين، البيان الثاني الثاني البيان الثاني اسألنا عن البيان الثاني. البيان الثاني في الإسلام أن يقال بأن الجهل في نفسه معنى، فأحنا تأثرنا إن لازمه الجاهل المقصر ما في تكليف في حقه. ثم أجابوا الخط مش أجاب، قال لا أفو تكليف، لكن المقصود يعني صلي للجاهل يقال، لكن أزل جهلك أول ثم صلي. الشيخ الأنصاري يقول إذا كان هيك المقصود إذن هذا معنى أنه راح يصير الجهل ليس بمانع من أصل التكليف، يعني البيان الثاني راح يظهر، وإلا إذا كان الجهل مانع من أصل التكليف لازم أصل التكليف يوجه، لأنه يوجه ويؤول ويؤول، يقال على أنه شنو يعني أزل جهلة أولا ثم أأتي بالواجب. هذا وين يقال يا أخي؟ هذا الحشي في شراءة المأمور بهذا التأويل، يقال مثل في الجنابة حينما يقال للجنب صلي يعني أزل جنابتك شنو وصلي، أما الأشياء الذي هي شرط لأصل التكليف مثل العقل مثل شنو بلوغ، هل يقال حينئذ للبالغ صلي بمعنى حصل البلوغ ثم ماذا؟ حصل البلوغ ثم ماذا صلي؟ لا، لا يقال له ذلك، بل ما دام البلوغ شرط لأصل التكليف فما دام غير بالغ أصل التكليف ما يوجه، لا أنه يوجه ويؤول، يوجه التكليف إلى ويقال له ماذا؟ حصل البلوغ، لا أصل ما يوجه لو كان البلوغ شرط. هذا التأويل وين يجي؟ في شراعة المأمور به، مثل من الطهارة من الجنابة هناك يوجه صلي لكن المقصود أزل الجنابة ثم صلي. فالخلاصة بعد أكرر، الشيخ رحمة الله عليه يشكل على البيان الثاني، يقول البيان الثاني يقول الجهل مانع من أصل التكليف، يقول هذا باطل. ليش باطل؟ لأن لو كان الجهل مانع من التكليف يعني الجاهل المقصد يكون ما يوجه إلى تكليف ما دام جاهل، انقل وموجه إلى التكليف لكن بمعنى أزل جهلك ثم أتي بالواجبات. قلت إذا الزول خطاب موجه إلى لكن بهذا التأويل هذا معناه الجهل ماذا؟ ليس بمانع من أصل التكليف، هذا معناه أن الجهل مانع النيه من وجود المأمور به، يعني راح يصير حالة حال من؟ حال الجنابة، لا حالة حال من؟ حال البلوغ، يعني هذا رجوع إلى الدعوة الأولى، ونحن قد أبطلنا الدعوة الأولى، البيان الأول ماذا؟ قد أبطلناه وقلنا على أنه ليس الجهل أو العلم من شرائط وجود المأمور به. هذا العبارة الحاصل التفصيلها جيدا، لذلك يقول مدفوعة هاي الدعوة، طبيعي هاي الدعوة أنت كنت تلتفت، هاي الدعوة إشكال علينا على البيان الثاني بأن نقول على أنه الجاهل يمنع من أصل التكليف. الشيخ الأنصاري قال إذا الجاهل مانع من أصل التكليف يكون الجاهل مقصر، ما أكو وجوبات في عقه، هم قالوا قالوا لا مكلف لكن بعد بتأويل، يعني صلي لكن بمعنى على معزل جهلك ثم صلي، يقول مدفوعة هاي الدعوة برجوع هاي الدعوة حينئذ، يعني حينئذ عن شنو؟ يعني حينئذ تأويل ماذا؟ صلي الموجه إلى الجهل بمعنى أجل جهلك ثم صلي، برجوعها إلنا إلى ما تقدم يعني إلى الدعوة الأولى، يعني لازمه راح يصير الجهل بل راح يصير العلم من شرائط وجود المأمور به لا أنه شرط لأصل التكليف، ونحن قد أبطلنا ماذا البيان الأول برجوعها برجوع هاي الدعوة إلى ما تقدم من البيان الأول من دعوة كون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به، يعني راح يصير نظير الجنابة. احنا دعنا نتكلم عن بيان الثاني، يعني نجعل ماذا البلوغ، نجعل العلم نظير من نظير ماذا البلوغ، يعني شرط لأصل التكليف، وقد تقدم بطلانها أبطلناها ماذا الدعوة الأولى البيان الأول ماذا أبطلناه. وأما النقل احنا قلنا المانع إما عقلي وإما ماذا نقلي، مانع عقلي فبينه موجود، يبقى المانع ماذا النقلي، المانع النقلي شنو الذي يمنع منين؟ لا تنسون من وجوب الموافقة قاطعية. شنو هو المانع النقلي إذا أصو؟ لابد كل شيء إلا كحالة إيش لابد بعد رفع عن أمتي هذا المانع النقلي رفع عن أمتي ما لا يعلمون ما حجب الله علم أدلة البراء يعني نجي نقول على أن صلاة الظهر لا أعلم وجوبها بعينها فهي مرفوع وجوب صلاة الجمعة فإذا الموافقة القطعية نقول ليست واجبة لأجل أدلة البراءة النقلية شيخ الأنصاري يقول إذا هش صار البناء هو أدلة البراءة عليه من تنطبق وعليه من على السنية فلازمه لا هاي واجبة لا هاي واجبة لأن هاي لا أعلم بوجوبها بخصوصها هاي لا أعلم تثنينات أتركه يلزم جواز المخالفة قطعية تقبل أنت المفروض فارغ عما قد فرغت عما عن حرمة المخالفة القطعية إذا أدلة البراءة ما يمكن التمسك بها لإثبات عدم وجوب موافقة القطعية بل لعله أتو أدلة عندنا تقول الموافقة القطعية واجبة أكثر أنا أقول زين أتعدك دليل مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة وين إذا تذكرون قريناها في جزاء الصيد تذكروها يا ولا إذ قال الإمام سلام الله عليه في جواب إذ قال هناك كانت الشبهة تبها وجوبية هما في جزاء الصيد اثنين محرمين تسلوا لهم ماذا صيد واحد غزال السرب اثنين أتهم صادوها أو قتلوها الإمام قال إذا ابتليتم بمثل هذا ولم تعلموا حكم عليكم الرد للاحتياط واجب في الشبهات الوجوبية بل مولانا إيه؟ وأما النقل فليس فيه ما يدل على العذر يعني ما تبي ما يدل على العذر أنه مو واجب عليه الموافقة القطعية ليش لأن أدلة البراء مثل كل شيء حلال غير جارية في المقام لأن إذا كان طبق عسنا يجب مخالفة قطعية لاستلزام إجرائها جواز المخالفة القطعية وإحنا حكينا والكلام يا كلام يا كلام في وجوب الموافقة القطعية في وجوب الموافقة القطعية كلامنا في وجود الموافقة القطعية بعد فرض حرمة المخالفة القطعية بالي لا تفرغنا غلطنا نجي نتكلم عن وجوب الموافقة بل أكثر عزولة أجيب لك دليل على وجوب الموافقة القطعية بل في بعض الأخبار ما يدل على وجوب الاعتياد مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في جزاء الصيد قال الإمام إذ قال بالله الإمام إذا أصبتم بمثل هذا هنا الباء ما موجودة مع أن المناسب الباء يكون موجودة إذا أصبتم بمثل هذا ولم تجروا ما تجروا الحكمة فعليكم بمثل هذا يعني شنو يعني مثل جزاء الصيد شبهة وجوبية ما تدرون الجزاء على فرد واحد على فرد جزاء واحد واجب على السنين لو جزاء مستقل على كل منهما يعني جزائين إذا لم تجروا بمثل هذا ولم تجروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا فصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وغيره يدلن على وجوب الاحتياط إذن موافقة القطعية ماذا؟ واجبة ما نقدر نقول ليست بواجبة قد واحد يقول شيخي عندي فد اعتراض صغير فد اعتراض صغير والله رجاء أن نخلص المياه هذا طب يلا بالحاجة اعتراض القلعة فيه اعتراضها أنه لو كان العلم الإجمالي المحله لوجوب الموافقة القطعية فلازمه في كل مورد أتو علم إجمالي لازمه شنو موافقة القطعية لازم تصير واجب كلما وجد علة وجد المعلوم مع أنه في بعض الموارد الشارع المقدس جوز لي أن أأتي بطرف واحد مو لازم الاثنين. مثل من؟ مثل من؟ مثل من؟ إذا سافرت إلى منطقة أشك واجب علي القطر لو شنو؟ تمام. فإني أعلم إجمالا لو القطر واجب لو شنو الواجب؟ التمام. لو كان العلم الإجمالي إلا لوجوب الموافقة القطعية لازمه شنو لازمه؟ لازمه هنا يكون أحتاط يكون السنن أكيد. مع أن الشارع جوز لي أن أصلي يا صلاة قال لي استصحب استصحب عدم ما أدري شنو عدم بلوغ المسافة إيه من فراسة قال لي بيه تمام بالي. إذن اختفى الشارع بأحد الطرفين. يو هذا المثال تجيب لو تجيب غير هذا المثال ما يأثر. اختفى الشارع بأحد المحتملين هذا دليل على أن العلم الإجمالي ليس إلا علما لوجوب الموافقة القطعية. إذ لو كان علة المعلوم لا يتخلف عنه عن العلة لازم يعني شنو بلي موافقة القطعية واجب حتى في هذا المورد مع أنه لا لم تجب الموافقة القطعية. هذا دليل العلم الإجمالي ليس علة لوجوب الموافقة القطعية. إذا ليس علة إذا من أين نثبت بعد وجوب الموافقة القطعية؟ مو الطريق لإثبات شنو هو؟ العلم الإجمالي. إذا العلم الإجمالي سقط عن العلية لوجوب الموافقة القطعية ماكو موجب، بل مخالفة القطعية شنو حرام. ليش؟ ليش معصية سبب من مطلب آخر ما عندنا شغل. بس الموافقة القطعية بعد ماكو موجب علما لوجوبها. إن قلت هكذا بعد مو لازم يعني تلك الصلاتين عجيبة واحدة تكفي. فإن قلت إن تجويز الشارعي أنت يكون تعلق شو تقول في بعض الموارد مغسي ولا هو ما ذكر بس يكون يجوز شارع جوز الاكتفاء بأحد المحتملين في بعض الموارد مثل المثال اللي ذكرت فيه إن تجويز الشارعي لترفي أحد المحتملين قال لي اترك صلاة القصر واتفد الآخر صلاة التمام اعتمد على الاستصحاب يكشف عن عدم كون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الإطاعة وجوب الإطاعة يعني وجوب الموافقة القطعية. كما أن يقول كما في العلم التفصيلي نقول علة لوجوب الموافقة القطعية ولا علة يا مو علة العلم التفصيلي يعني إذا علمت على أنه ماذا صلاة الظهر بخصوصها واجبة هذا علم تفصيلي هذا علة تامة. لذلك تشوف ما يمكن للشارع أن يرخص إيمان يترك ما يمكن يقول لي أصلي هاي الصلاة اللي علمت وجوبة تفصيلها. كما أن عدم تجويز الشارع للمخالفة مع العلم التفصيلي في دول بالهامش هذا الحكي دليل على كون العلم التفصيلي علة تامة لوجوب الإطاعة يعني وجوب الموافقة القطعية. فالخلاصة إذا ما جوز الشارع المخالف هذا دليل العلم علة تامة. إذا جوز هذا دليل على أنه ليس علة تامة. وفي مورد ما جوز هذا معناه العلم ليس علة تامة. وحينئذ يعني وحين ما جوز الشارع الاكتفاء بأحد الطرفين فلا ملازمة بين العلم الإجمالي ووجوب الإطاعة. بعد ملازمة واضحة بعد ما راح العلم الإجمالي علة فيحتاج إثبات أو فيحتاج إثبات الوجود يعني وجوب موافقة القطعية إلى دليل آخر غير العلم الإجمالي بعد. وحيث كان مفقودا ما عندنا دليل آخر فأصل البراءة يقتضي عدم وجوب الجمع بين صلاة القصر صلاة السماء موافقة القطعية موافقة وقبح العقاب على ترك فأصل البراءة يقتضي عدم وجوب الجمع وبعد وقبح العقاب ماذا يعني أصل البراءة يقتضي قبح العقاب على تركه على ترك الجمع يعني إذا راد يعاقبني المولى على ترك الجمع يعني ليش ما اجمعت انا راح اعاقبك. اصل يقول شنو؟ اصل براي يقول قبيح. ليش؟ لعدم البيان. ماكو بيان يعني بقى علم الاجمالي فقط وفقط. علم الاجمالي قلنا ما يصلح ان يكون علة لوجوب الموافقة القطعية. نعم مخالف القطعية قلنا مسجد تترك الاثنينات. نعم لما كان ترك الكل تلك الصلاتين معصية عند العقلاء حكم بتحريمها. الآن تبقينا بتحريمها يو بتحريمه ياهو البناءة حسن. بتحريمها يرجع للمعصية سواك بتحريم المعصية ما لا ربط. بتحريمه يعني بتحريم ترك الكل وأنت بالسيولة. نعم لما كان ترك الكل معصية عند العقلاء حكم بتحريمه لكن حرمة المخالفة القطعية ما تدل إعلاما على وجوب الموافقة القطعية. لذلك قال ولا تدل حرمة المخالفة القطعية على وجوب الموافقة القطعية. قلت يأتينا غد حوله وقوته حز وجاز.